في والآلام، في الضيق والهموم، في حالك الظلام وشدة الغيوم، يرشد نفسي الفادي خبير أحوالي، في سبل إنشادي يزيل أحمالي، كفايتي نعمة وملجئي حماة، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حماة، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، قاتل الخلال وخيبة الأمان، في حومة الميدان وشدة النضال، أسمعه يدعوني لا ترهب الفشل، بصوت حانوني يبعث بالأمل، كفايتي نعمة وملجئي حماة، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حماة، في شدة الأحزان كفايتي نعمة، في شدة الخطوب وظلمة الأقدار، في زمرة الكروب وصولة أشرار، يشملوني بالعطف مخلص العزيز، نعمة ربي تكفي وحرزي الحريز، كفايتي نعمة كفايتي نعمة.